أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المحتمل الأول أو الإشكال الأول: إن الثقة في مصطلح الأئمة وأصحابهم حقيقة في الإمامي العادل. لازلنا نتكلم في الفصل الخامس في من تقبل روايته ومن ترد. تطرقنا في الدرس السابق إلى الدليل الثالث الذي أقيم على حجية خبر الواحد الثقة، وهو الروايات الخاصة. وصلنا إلى هذه النقطة: توجد عدة إشكالات واحتمالات تتوجه إلى المستفاد من هذه الأخبار. في الدرس السابق أثبتنا أن الأخبار تثبت الحجية للثقة، فلا نشترط العدالة ولا نشترط أمرا آخر وراء العدالة، نشترط أن يكون المحدث وأن يكون الراوي ثقة صادقا مؤتمنا، فلا نشترط أن يكون إماميا. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى أربعة احتمالات أو أربعة إشكالات قد تفيد اعتبار العدالة، وهي درجة أرقى من الوثاقة. نشرع في الإشكال الأول أو المحتمل الأول. هذا الإشكال مفاده أن الرواية صحيح قد عبرت عن الثقة، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني؟ قال عليه السلام: نعم، صحيح أن الرواية قد عبرت بالثقة، ولكن ما هو المراد بالثقة في مصطلح الرواية؟ الثقة الآن في مصطلح علماء الرجال يراد به من يتحرز عن الكذب، من لا يتعمد الكذب ولو لم يكن إماميا، كان كان شيعيا غير إمامي كالفطحية والواقفة، أو كان أصلا ليس بشيعي كما لو كان من العامة كالسكوني. هذا الإشكال مفاده إن الرواية وإن كانت فعلا قد عبرت بالثقة، لكن المراد بالثقة في الرواية ليس هو مصطلح الثقة عند علمائنا الرجاليين. الثقة في مصطلح الحديث حقيقة في العدل الإمامي، كان آنذاك في أيام الأئمة عليهم السلام يطلقون الثقة على خصوص العدل الإمامي. إذن مصطلح الثقة الوارد في الرواية الشريفة لا يشمل الشيعي غير الإمامي فضلا عن العام، لأن مصطلح الثقة في مصطلح الرواية يراد به خصوص العدل الإمامي، فيراد به قسم خاص من الثقة وهو خصوص العدل الإيماني. واضح إن شاء الله كيف تدفع هذا الإشكال. نقول لكي ننقح معنى الثقة في أيام الأئمة وفي أيام صدور اللفظ والنص في عصر الأئمة، لا بد أولا من الرجوع إلى اللغة العربية، وثانيا لا بد من النظر هل أن الشارع قد حول المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي خاص أو لا. والجواب لو رجعنا إلى اللغة لوجدنا أن مصطلح الثقة في اللغة العربية لم يوضع للعدل الإمامي، بل يراد به كل مؤتمن، كل من يوثق به وهو المؤتمن الصادق الذي يتحرز الكذب ولا يتعمد الكذب. هذا أولا. وثانيا لم ينهض الدليل على نقل هذا المصطلح وهو مصطلح الثقة من كل مؤتمن إلى خصوص المؤتمن الإمامي، لم يقم الدليل على ذلك، فنتمسك بأصالة عدم النقل أن هذا المعنى لم ينقل إلى معنى آخر. نعم قام الدليل في خصوص مصطلح الرجاليين على أن المراد بالثقة في بعض الكتب هو خصوص العدل الإمامي. مثل ماذا؟ مثل رجال النجاشي رضوان الله عليه. النجاشي ما اسمه كتابه؟ فهرست مصنف الشيعة. إذن هو ناظر إلى ترجمة خصوص رجالات الشيعة. من هنا التزم بعض الرجاليين بأن النجاشي إذا ترجم أحد الرواة ونص على أنه ثقة ولم ينص على مذهبه فإنه شيعي. نعم لو ترجم لراو ثم نص على أنه عامي، واضح ولا؟ في هذه الحالة نأخذ بما نص عليه. لكن إذا لم ينص ذكر الاسم وقال ثقة فيستفاد من ذلك أنه شيعي. فهرست مصنف الشيعة، طبعا الشيعة كما تشمل الإمامية تشمل أيضا غير الإمامية. هذا في خصوص كتاب النجاشي. وأما مثلا في فهرست الشيخ الطوسي أو في رجال الشيخ الطوسي هذا المعنى غير معلوم. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. وحتى بالنسبة إلى رجال النجاشي نفرق بين الجزء الأول وبين الجزء الثاني، لأن هذا العنوان فهرست مصنف الشيعة قد يكون واضحا في الجزء الأول دون الجزء الثاني. تفصيل ذلك إلى مباحث علم الرجال. إذا يدرس كتاب النجاشي إنصافا النجاشي جدا دقيق، جدا دقيق، وقد استظهرنا في المباحث الرجالية السابقة أن النجاشي إذا روى عن شخص فهو ثقة لا شك ولا ريب. في بعض التراجم يقول لا لازمت فلان مثلا مدة 20 سنة، فلما رأيت أصحابنا يغمزونه لم أروي عنه رواية واحدة. شنو من عظمه ومن دقة؟ لازم 10 سنوات 20 سنة، ولما رأى الأصحاب، مو بالضرورة هو يغمز فيه، رأى الأصحاب يغمزونه تجنبت الرواية فيه. جدا دقيق النجاشي رضوان الله يعني. متخصص في هذا الفن علم الرجال. قال حفظه الله: وتحقيق الحال يقتضي الإسهاب في الكلام ودفع ما ربما يكون ذريعة لاختصاص الحجية بخبر العدل الإمامي فإليك المحتملات، يعني احتمالات أخرى أن الحجية ليس ثابتة لمطلق الثقة، بل ربما تثبت لخصوص العدل الإمامي. الآن يذكر هذه الوجوه. المحتمل الأول أن الثقة في مصطلح الأئمة وأصحابهم حقيقة في خصوص العادل الإمامي، في خصوص الإمامي العادل دون مطلق الثقة. وعلى ذلك، يعني بناء على أن مصطلح الثقة خاص بالإمامي العادل، فيختص الاحتجاج بهذه الروايات في يونس بن عبد الرحمن ثقة وغيره بقسم خاص من الثقة وهو خصوص الإمامي العادل، لا كل شيعي غير إمامي، فكيف بغيرهم؟ فكيف بغير الشيعة من العامة؟ من باب أولى. ولكنه هذا المحتمل مندفع بأن الثقة في اللغة مصدر، وثقة يثق وثاقة فهو ثقة مصدر، وربما يستعمل وصفا لفظ الثقة يكون صفة. قال ابن منظور في لسان العرب: الثقة، ابن منظور تقريبا في سنة 700 وكذا متوفى، الثقة مصدر قولك وثق به يثق، بالكسر فيهما في اللفظين وثق ويثق، وثاقة وثقة ائتمنه، وثقه ائتمنه، وأنا واثق به وهو موثوق به، وهي موثوق بها وهم موثوق به. المراد من الوثوق يعني الائتمان. وقال الزبيدي صاحب تاج العروس، هذا متأخر طبعا، الزبيدي وثق به يثق ائتمنه، هذا مصدرين الآن، أكبر مصدرين تقريبا تاج العروس ولسان الحرام. لكن إذا أردت البحث العلمي ما تحتاج بلسان العرب أو تاج العروس، تاج العروس متأخر، متوفى سنة 900 و1000 وشوي، وتاج العروس 700 وكذا هجرية. إذا أردت الاحتجاج تأتي بالجوهري، تأتي بكتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، تأتي بهذه الكتب القديمة المعتبرة. هؤلاء جمعوا ما كتبه كتاب العين للخليل بن أحمد والصحاح الجوهري وغير ذلك. نعم، كون الثقة في لسان أهل الرجال حقيقة في الإمامي العادل مما ذهب إليه الشهيد الثاني. طبعا الشهيد الثاني يعتبر من المتأخرين من الرجاليين أو فقهاء، وسيوافيك الكلام فيه فانتظر لا تستعجل. لا في لسان أصحاب الصادق والكاظم عليهم السلام، فإن الظاهر أن الثقة بمعنى المؤتمن في الروايات. الاحتمال الثاني، التفتوا جيدا، بالأمس استظهرنا هذا المعنى من الرواية: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني؟ قال نعم. لاحظ السائل لم يسأل عن الكبرى، كل ثقة يؤخذ عن، لم يقل يا ابن رسول الله جعلت فداك، هل كل ثقة يؤخذ عن؟ قال نعم. قال هل يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم. الراوي ما سأل عن الكبرى، هل كل مؤتمن، هل كل ثقة يؤخذ عن، رأسا سأل عن الصغرى. قال هل يونس بن عبد الرحمن ثقة، يعني مرتكز في ذهنه أن كل ثقة يؤخذ عن. فقلنا إن السائل قد سأل عن الصغرى، فتكون الصغرى شرعية، وأما الكبرى بما أنها واضحة ومسلمة فقد تكون عقلائية، واضحة ولا زين؟ هذه فقط تكون عقلائية، قد يكون فيها نقاش وكلام، لذلك قلنا فقط تكون، لم نقل فهي عقلائية. بعد الحوزة لازم تدقق في العبارة زين ما زين. هنا الإشكال، نحن لا نسلم أن السائل حينما قال أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، نحن لا نسلم أن الكبرى المرتكزة في ذهن هذا السائل أن كل ثقة قوله حجة. هذا السائل شيعي وإمامي ومن أصحاب الإمام عليه السلام، فلربما يكون مراده من الثقة خصوص العدل الإمامي. الآن أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، هذه ثقة يشمل الرجل والمرأة ولا وصف الوثاقة يشمل الرجل والمرأة ولا يشمل الرجل والمرأة؟ يمكن أن تلتزم أن هذه الرواية تشمل المرأة الثقة، واضح ولا؟ مع أن الراوي لم يقل أفيونس بن عبد الرحمن رجل ثقة، ما ذكر قيد الرجولة. شنو؟ أدري يونس رجال، هذا مثال الآن، واضح ولا؟ وغيره من الروايات، زين منجيب لك أشياء ما في الروايات اللي ما فيها يرجع إلى شخص معين. لا عذر لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. ثقاتنا كما يشمل الذكر يشمل الأنثى، واضح ولا؟ مع أننا في الكثير من الأمور نعتبر الرجولة، في الهلال شهادة في الهلال نعتبر الرجولة، واضح ولا؟ بعد ما يحتاج أصلا يذكر لك هذا القيد، هذا القيد مرتكز واضح، هو ما تسأل إلا من قدح في ذهن هذا الأمر، واضح ولا؟ كذلك هذا الراوي هو شيعي إمامي، حينما جاء وسأل الإمام عليه السلام فلان ثقة هل آخذ بقول الثقة، مراد العدل الإمامي مو مراد العامي الثقة أو الشيعي غير الإمامي الثقة، واضح الإشكال أو لا؟ ملتفتين للإشكال، لازم نقول الإشكال في البداية وتالي نقلعه من الجذور. إن قلت هذا قلنا السائل حينما سأل الإمام عليه السلام، هل سأل الإمام وكانت هذه الكبرى مرتكزة في ذهنه كمتشرع، أم كانت الكبرى قد ارتكزت في ذهنه كأمر عقلائي سار عليه العقلاء؟ تارة الراوي يأتي ويسأل الإمام وفي ذهنه كبرى مرتكزة لأنه متشرع، مثلا يأتي الراوي زرارة محمد بن مسلم ويسأل الإمام في أمر شرعي بحت، وتكون هناك كبرى مرتكزة في ذهنه، تكون هذه الكبرى شرعية لأن هذا أمر شرعي بحت. وتارة يأتي السائل ويسأل الإمام في أمر سار عليه العقلاء، فلا يسأل الإمام بما هو متشرع، يسأل الإمام وكأنه أحد العقلاء الذين ساروا على كبرى معينة وقاعدة معينة، والإمام عليه السلام يمضي ذلك الأمر العقلائي، واضح التشخيص؟ هنا الأخذ بقول الثقة أو كلام أي قائل هذا أمر شرعي بحت أو أمر عقلائي سار عليه العقلاء في حياتهم الاجتماعية، الاستماع إلى قائل معين والأخذ بكلامه هذا أمر شرعي بحت كالوضوء والصلاة، أو هذا أمر يمشي عليه العقلاء في حياتهم الاجتماعية واليومية؟ لا شك ولا ريب أنه أمر عقلائي وليس بأمر شرعي بحت خالص. الأمر الشرعي وضوء، تيمم، صلاة، صوم، واضح ولا؟ هذه أمور شرعية بحتة. فإذا جاء السائل وعنده كبرى مسلمة، قلنا هذه الكبرى شرعية تلقاها يعني من الشارع. لكن إذا جاء السائل وسأل سؤال وكان في ذهنه كبرى مرتكزة، وهذه الكبرى من الأمور التي يمشي عليها العقلاء في حياتهم اليومية، فإن هذه الكبرى تكون عقلائية. إلى هنا واضح؟ الآن أفيونس بن عبد الرحمن ثقتان؟ هنا السائل سأل الإمام عليه السلام بما هو أحد المتشرعات قد تلقى كبرى شرعية وهي حجية خبر الثقة، أو بما هو أحد العقلاء الذين ساروا على حجية خبر الثقة. السائل سأل الإمام بما هو أحد العقلاء. ولو رجعنا إلى سيرة العقلاء لوجدنا أن العقلاء يكون المدار عندهم على الوثاقة والإطمئنان والائتمان، ولا دخل لقيد الإمامية في ذلك أبدا. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا الإشكال الذي قلته، إن السائل حينما سأل كان يقصد العدل الإمامي من لفظ الثقة ولا يقصد مطلق الثقة ومطلق المؤتمن. الجواب، السائل حينما سأل سأل بما أنه أحد العقلاء. ولو رجعنا إلى سيرة العقلاء لوجدنا أن المراد بالثقة مطلق المؤتمن لا خصوص المؤتمن الإمامي. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. هذا المقدار شوقنا إلى علم الأصول والرجال، هذا بعد مو مباحث دراية. الإشكال الثاني، إن هذه الروايات وإن كانت تعرب عن كون الكبرى عند السائل، أي كبرى يعني كل ثقة قوله حجة، وإن كانت تعرب عن كون الكبرى عند السائل أمرا مسلما، وإنما تصدى لإحراز الصغرى، يريد يشخص الصغرى، يونس بن عبد الرحمن ثقة أو لا، أخذ ممن أخذ معالم الدين الإمام يقول من زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا، ولكن من أين نعلم أن الكبرى المفروضة الحجية عندهم عند أصحاب العلم وعند السائل هي حجية قول الثقة يعني مطلق الثقة، بل من المحتمل أن تكون الكبرى عندهم هي حجية خصوص الإمامي العادل الضابط. والسؤال كان عن وثاقة الراوي، والسؤال عن وثاقة الراوي لا يدل على عدم مدخلية سائر القيود مثل قيد الإمامية، كما لا يدل على عدم مدخلية الذكورة. تقول إذا ما نشترط في الراوي أن يكون ذكرا لأن السائل ما ذكر قيد الذكورة، هذا لأمر واضح ومسلم عنده. يلاحظ عليه بأن موقف السائل من هذه الرواية موقف أحد العقلاء إذا سأل عن موضوعين، لا بما أنه أهل ملة أو نحلة. التفتوا أنتم، مو يصير عندك اشتباه تقول تعال السائل لما سأل الإمام كان يسأل عن أمر عقلائي له عن أمر شرعي، سائل لما كان يسأل الإمام يسأل عن أمر عقلائي له شرعي، كان يسأل عن أمر شرعي، هذا شيء. والأمر الآخر نفس القضية التي سأل عنها ونفس الكبرى المرتكزة في ذهنه، كبرى شرعية وعقلائية، هي كبرى عقلائية. فلا بد أن نشخص في سيرة العقلاء ما هو موضوع الحجية، هل هو مطلق الثقة أو خصوص العدل الإمامي. ومن المعلوم أن الكبرى المسلمة عند العقلاء في باب العمل بخبر الواحد هي حجية قول الثقة يعني مطلق الثقة من دون خصوصية لكون الراوي أهل ملة أو نحلة، فاحتمال أن الكبرى المسلمة عند الراوي شيء وراء هذا يعني غير هذا، وراء يعني غير، غير هذا يعني غير مطلق الثقة، يتوقف على دعوى فرض الراوي صاحب منهج ومسلك في العمل بخبر الواحد. يعني الراوي عنده مسلك خاص، ولم يثبت أن الراوي عنده مسلك خاص ونهج معين ومصطلح معين. هذا تمام الكلام في المحتمل الثاني. المحتمل الثالث، سلمنا وعليكم السلام ورحمة الله، سلمنا فما لكم لا تردون السلام، سلمنا أن الروايات مفادها حجية مطلق خبر الثقة، لكن ما من عام إلا وقد خص. مو تصير ويل للمصلين وتفصلها عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، مو ساهون يعني حلو المعصوم وسلام الله عليها، واضح ولا لا؟ تفكك بين هاي الأمرين. كذلك نقول هنا صحيح هذه الروايات تدل على حجية قول مطلق الثقة، لكن ما من عام إلا وقد خص. مجود لي القرآن وحل لكم ما في الأرض جميعا، يلا بعد جود لحم الخنزير وكل الخمر واشرب، وحل لكم ما في الأرض جميعا. ونرفع عن الآية الثانية، حرم عليكم لحم الخنزير و إلى آخره. هنا أيضا نقول الروايات تدل على حجية خبر مطلق الثقة، لكن أين من آية النبأ؟ آية النبأ تثبت حجية خصوص قول العدل الإمامي، لأنها تثبت حجية خبر العادل. آية النبأ مو تثبت حجية خبر الثقة، تخصص أكثر حجية خبر خصوص العادل. فبآية النبأ نقيد المطلقات، نقيد الروايات المطلقات، واضح إن شاء الله. كيف نقيدها وشلون استفدنا من آية النبأ العادل حجية خبر العادل؟ يذكر حيثيته الشيخ السبحاني، يناقش إحدى الحيثيتين. الحيثية الأولى، أولا ما المراد بالفاسق؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما المراد بالفاسق؟ الفاسق هو كل من خرج عن طاعة الله، اللي يخرج عن طاعة الله هو الفاسق. بالتالي غير الإمامي خرج عن طاعة الله، واضح ولا؟ غير الإمامي خرج عن طاعة الله، لأن المراد بطاعة الله الطاعة الموافقة للاعتقاد الصحيح. فإذا كان الاعتقاد باطل عاطل يصدق على الامتثال، هذا طاعة ما يصدق. الطاعة هي موافقة المأتي به للمأمور به على وجه الاعتقاد الصحيح، واضح ولا؟ إذن بما أن المراد بالفاسق من خرج عن طاعة الله وحدوده، بالتالي لا يشمل المقابل للفاسق، لا يشمل المخالف شيعي أو غير شيعي، لأنه ليس على العقيدة الصحيحة. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، المراد بالتبين فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، المراد بالتبين التبين القطعي، التبين المنطقي المعبر عن درجة 100% الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. هذا الاعتقاد الجازم غير موجود في خبر غير الإمامي، لأن خبر غير الإمامي اعتقاده مطابق للواقع. غير الإمامي هل اعتقاده مطابق للواقع الفطحي أو الزيدي أو العامي؟ ليس مطابقا للواقع. الشيخ السبحاني يناقش، يقول قلنا فيما سبق أنه ليس المراد بالتبين هو خصوص التبين المنطقي القطعي المعبر عن درجة 100%، المراد بالتبين التبين العرفي، واضح أو لا؟ الذي هو عبارة عن الاطمئنان والاتضاح. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يتضح لكم الخيط الأبيض. يعني هل يتضح درجة 100%؟ أنت من وين يعني أغلب الأشياء من وين تحرز أنت 100%؟ واضح ولا؟ وهكذا أم آتيناهم الكتاب فهم على بينة من؟ هم على بينة يعني معرفة من؟ يعني هل المراد معرفة 100%؟ لا، ليس هذا هو المراد. ثم يعقب يقول أنت قلت إنه لفظ الفاسق، نحن نناقش المقدمة الأولى، الفاسق هو كل من خرج عن طاعة الله، فيشمل كل أصحاب الفرق الأخرى. هنا يتأمل شيء سبحانه، الفسق متى يصدق؟ عند التعمد، واضح أو لا؟ إذا أنت تتعمد، الآن لو واحد تصدر منه معصية لكن لا يدري ما يعلم، واحد مثلا مسيحي دخل الإسلام أكل لحم خنزير ما يدري أنه لحم خنزير، لحم الخنزير حرام، واضح ولا؟ كان يأكل لحم خنزير أيام ما كان مسيحي، هنا بيأكله للحم الخنزير يصير فاسق؟ يصير فاسق، واضح ولا؟ متى يصير فاسق؟ إذا كان يعلم، قالوا له ترى في شريعة الإسلام لحم الخنزير حرام وأكله، واضح ولا؟ هنا يصبح فاسق بالتعمد. هنا أهل الملل الباطلة العاطلة هل كلهم فساق؟ متى يكون فاسق؟ إذا كان يعلم الحق ويجحده يفسق، لكن إذا كان مصاب بجهل قصوري تارة جهل تقصيري يقدر يبحث، ما راح بعث يعني بعد تعمد، تارة عند جهل قصوري والله واحد هذا ولد في أدغال أفريقيا أبو وامه من العامة هو عامة مشتراه، يقول هنا في صدق عنوان الفسق عليه تأمه، لأن هذا ما متعمل ويده قاصرة، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الإشكال الثالث، إن آية النبأ التي تحكم برد خبر الفاسق إلى أن يتبين مقيدة لهذه الروايات الإرجاعية التي فيها أرجع الأئمة إلى الثقات، وذلك بأمرين، يعني هنا ندعي أن الروايات مطلقة مقيد بآية النبأ المقدمة الأولى، ألف المراد من الفاسق من خرج عن طاعة الله وحدوده، هذا الكبرى، هذا الكبرى نسلم به صحيح. الآن بيجيب الصورة، هذا قياس من الشكل الأول، فيعم المخالف مطلقا، يعني المخالف العقائد الإمامية مطلقا، شيعيا كان أو غير شيعيا مثل الواقف أو الفطحية أو غير الشيعي مثل العام، فيختص مفاد الروايات بالإمامية العادل. هذه المقدمة ألف بناقش آخر شيء. الآن المقدمة الثانية بقى، إن المراد من التبين هو التبين القطعي، خرج العدل الإمامي بالدليل، يعني دل الدليل على أن تبين العدل الإمامي بمثابة التبين القطعي، وإلا قد واحد يشكل يقول لك حتى العدل الإمامي تبين ماله ليس بقطعي، لكن نقول دل الدليل على أن تبينه بمنزلة التبين القطعي، وهو يعني التبين القطعي غير موجود في مطلق خبر الواحد إذا كان الراوي خارجا عن طاعة الله كجميع الفرق المخالفة للإمامية. انت قد تقول لي أن التبين القطعي أيضا غير موجود في خبر العدل الإمامي. نقول نحن نلتزم أن الدليل قد قام على أن خبر العدل الإمامي بمثابة التبين القطعي، لأن الروايات نزلته منزلة التبين القطعي. شلون؟ مثل العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولا. يعني صار تنزيه، يعني قول الإمام قطعي لو مقطعي نزل قول العمري منزلة قول الإمام. واضح ولا؟ نزل تبين العمري منزلة تبين الإمام. واضح ولا؟ فهني يقول لك أنه خرج العدل الإمامي بالدليل، يعني استفاد من الأدلة أن قول العدل الإمامي بمثابة التبين القطعي. هذا الكلام على كل حال فيه تأمل ومناقشة في علم الأصول، وهل يستفاد التنزيل، هل مستفاد؟ هناك مباني كثيرة في الحلقة الثالثة تدرسونها إن شاء الله، مبنى الطريقية، مبنى المنجزية، مبنى زين. وهو غير موجود في مطلق خبر الواحد إذا كان الراوي خارجا عن طاعة الله كجميع الفرق المخالفة للإمام. والجواب أول ما يجاوب يناقش المقدمة الثانية بعد، إن التبين الوارد في الآية لا يراد منه العلم القطعي. إذا ناظر إلى المقدمة الثانية بعد الذي يبحث عنه في علم المنطق درجة 100%، بل المراد من التبين هو الظهور والوضوح عند العقلاء، ويكفي في ذلك تبين عند العقلاء كون الدليل مفيدا للإطمئنان عندهم. ويدل على ذلك قوله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض يعني شنو؟ في خيط في السماء، يعني النهار. الخيط الأبيض يعني طلوع الفجر، فجر الصادق. من الخيط الأسود يعني من الليل. وقال سبحانه: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. زين، شاهدنا من بعد ما تبين له الهدى، ما المراد من بعد ما تبين له الهدى؟ يقول: والمراد بعدما تمت الحجة عليه، مو المراد بعدما صار له الشيء بدرجة 100% قطعي، كما هو المراد في قوله سبحانه: أم آتيناهم الكتاب فهم على بينة من، يعني فهم على حجة من، مو فهم على معرفة بدرجة 100%، أي على حجة من. فالحجة عبارة عن ما يحتج به العقلاء بعضهم على بعض، وهي الأدوات التي تفيد الإطمئنان لنوع العقلاء ويسكن إليها. لماذا قال الإطمئنان لنوع العقلاء؟ لأن الإطمئنان إما شخصي وإما نوعي، ويريد أن يقول أن المدار على الإطمئنان النوعي لا الإطمئنان الشخصي. ويسكن إليها، يطمئن إليها كل إنسان في حياته. ومن المعلوم أن هذه الغاية موجودة في خبر الثقة والخبر الموثوق بصدوره. نعم، العمل بخبر الفاسق المتهم بالكذب والواضع والداس يتوقف على التبين، والغاية فيه خبر الكذاب غير حاصلة عند الإخبار، ويحتاج في حصولها إلى الفحص بعد الإخبار. الغاية عن حصول الإطمئنان بعد ما تحصل، لا بد من الفحص. أضف إلى ذلك، هذه مناقشة للمقدمة الأولى ألف، إن صدق خبر إن صدق الفاسق على أصحاب الآراء الباطلة إذا ورثوا العقائد والنحل من آبائهم من غير تقصير بل عن قصور، كما هو الحال في أكثر الفرق المخالفة للإمامية. أكثر ولد أبو سنه سنه، أبو زيده زيدي، موضع تأمل. الإشكال الرابع والأخير، الاحتمال الرابع والأخير: يا مولانا ومقتدانا، هذه الروايات الدالة على حجية قول مطلق الثقة معارضة بروايات أخرى. تلك الروايات الأخرى تثبت الحجية لخصوص الشيعي الإمامي. واضح ولا؟ ستكون تلك الروايات مقيدة. الإشكال الثالث استدلينا بخصوص آية النبأ. الإشكال الرابع نأتي بروايتين عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. السائل سأله ممن أخذ معالم ديني؟ يقول له خذه من شيعي الإمامي ولا تأخذه من المخالفين. الصريحة لا تأخذ من المخالفين. واضح ولا؟ فتقيد تلك الرواية. روايتين يذكر الشيخ السبحاني، نقرأ الروايتين ونذكر المناقشتين. أما الرواية الأولى التفتوا جيدا، الرواية الأولى إذا قرأناها ستجدون فيها أن الإمام عليه السلام حينما يقول خذ من الإمامية ولا تأخذ من المخالفين الذين بدلوا سنة الله وحرفوا كتاب الله، فواضح أن الإمام عليه السلام يردع عن الأخذ بالعامة الذين أعرضوا عن روايات أهل البيت وذهبوا وحرفوا القرآن وذهبوا إلى روايات أخرى، لأن الإمام يردع عن العامي الذي يروي روايات أهل البيت. واضح ولا؟ الإمام يقول لا تأخذ من المخالفين الذين بدلوا كتاب الله. العامي الذي أخذ عن الأئمة مثل السكوني روايات عن الأئمة، هذا يطلق على أنه بدل كتاب الله وأنه أخذ روايات غير روايات الأئمة عليهم السلام، ما يصدق عليه. واضح إن شاء الله. وأما الرواية الثانية الشيخ السبحاني يقول هذه قضية في واقعة، بعض الروايات قد يكون الإمام في مقام التعليق على قضية خارجية في حيثيات نحن لا نعلمها، نقول هذه قضية في واقعة يرد علمها إليهم صلوات الله عليهم، احنا ما ندري. هذه الرواية ما تناهض الروايات الكثيرة 116 رواية تثبت الحجية لمطلق الثقة، وهذه الرواية لا يمكن ان تقيد تلك الرواية. هذا جواب الشيخ السبحاني. وان كان لو تأملنا في الرواية فانها ماذا؟ فانها لا تفيد الرد عن العمل بخبر مطلق الثقة، لان الرواية السائل يسأل الإمام أنا أخذ معالم ديني ممن؟ مثل الآن أنت لو يجيك واحد يسأل أنا من وين أخذ ديني؟ تقول لي من المراجع. لا تأخذ دينك من فلان وعلان. هل معنى كلامك أن أنت لا تعمل بخبر الثقة؟ هذا ما يستلزم. أنت قاعد تقول لي إذا النبي موجود لا تروح للجدول. انت قاعد تقول لي ان المحور الاساسي اللي تاخذ منهم الاسلام الصافي هم مراجع الدين وليس فلان او فلان اللي قرأ لي كلمتين والثقف وقام نظار. واضح ولا؟ اذا كلامك ليس في مقام الرد عن العمل بخبر الثقة، كلامك هنا في مقام بيان المصدر الاصلي والاساسي الذي يؤخذ عنه. واضح ولا؟ الإمام يقول له خذ من الرواة اللي لازمونا، مو تأخذ من أي أحد، خذ من الرواة اللي لازمونا وعرفوا أحكام الله. إذا ما يحتاج نقول قضية في واقع. نقرأ هذا الكلام. المحتمل الرابع إن هناك روايات ربما يمكن أن تقع ذريعة لرد الإطلاق المستفاد من هذه الروايات، الرواية الدالة على حجية مطلق ثقة، أو للسيرة العقلائية، وهي ما رواه السيرة العقلائية الدالة على حجية مطلق الثقة، وهي ما رواه الكشي عن علي بن سويد السائي قال كتب إلي أبو الحسن الأول. من هو أبو الحسن الأول؟ الكاظم. من يقولون أبو الحسن بعد الإمام علي سلام الله عليه يعني. أبو الحسن الأول الإمام الكاظم، أحيانا يقال أبو الحسن الأول، والإمام الرضا بعد أبو الحسن. كتب إلي أبو الحسن وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي مما تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم، تعديت شيعتنا، أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله. العام اللي أخذ عن الأئمة وروى الروايات عن الأئمة بيزق عليه خان، خان في عقيدته لكن فيما ينقله هذا خان. الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أمانتهم، إنهم تؤمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه، فعليهم لعنة الله ولعنة ملائكته ولعنة آباء الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة. بعد وروى أيضا عن أحمد بن حاتم الجماهوي علي بن سويد قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث أسأله عمن أخذ معالم ديني، وكتب أخوه أيضا بذلك، أخو أحمد بن حاتم، فكتب إليهما. فهمت، شوف، فكتب إليهما الأئمة المتأخرين توقيعات، هذا توقيع، فكتب إليهما هذا توقيع، خاصة أئمة سر من رآه، الإمام الهادي والإمام العسكري ومن قبلهما الإمام الجواد والإمام الحجة، بعد أبرز التوقيعات توقيعات الإمام الحجة. فكتب إليهما: فهمتما ذكرتما فاعتمدا في دينكما على من كبر في حبنا. لاحظ الرواية فاعتمدا، الاعتماد في الدين شيء أعظم من أن تأخذ خبر ثقة وغير ثقة، واضح ولا؟ يقول لك أنت اعتمد في دينك على المراجع مو على فلان وعلان، قد تصد الانحراف، انت اعتمد في دينك على المراجع. يعني فلان وعلان كذابين، ما اقول لك كذابين، قد يشتبهون، ما اقول لك فلان وعلان كذابين او مخالفين، قد يشتبهون، لكن مراجع الدين النبع الصافي للدين اعتمد عليهم. فاعتمدا في دينكما على من كبر في حبنا وكان كثير التقدم في أمرنا، فإنهم، هذا منهم، فإنهم من كبر في حبنا كافوكما إن شاء الله تعالى. خطاب إلى ابن حاتم وأخي. ولا يتوهم أن الرواية الأولى تنهى عن العمل بقول المخالف على وجه الإطلاق، وذلك لأنها ناظرة إلى المخالف الذي يروي غير ما عليه أئمة أهل البيت من المعارف والأحكام بقرينة قوله تؤمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه، وإلا فلو كان أخذ شنو؟ فلو كان أخذ من مستقل واحد وبيت العصمة والطهارة كانت الرواية منصرفة عن. وأما الرواية الثانية فهي قضية في واقع، ما أحتاج يا شيخنا سبحانه تقول قضية في واقع، فيها الاعتماد، لفظ الاعتماد، ولم يذكر أحد ما جاء منها في الشرط في حجية خبر الثقة، أنه يشترط في حجية خبر الثقة أن يكون كبر في حب أهل البيت، ما ذكروا هذا القيد. ولعل في زمن الراوي وبيئته كان الثقات منحصرين في واجدي هذا الوصف، أيام الأئمة المتأخرين كان الجواسيس كثير وكان التضييق على الشيعة، فلربما الإمام عليه السلام شخص في ذلك الوقت أن الثقات منحصرين في هؤلاء، كان الثقات منحصرين في واجدي هذا الوصف إلى غير ذلك مما يمكن أن يكون وجها للاشتراك. إلى هنا خرجنا بهذه النتيجة، إن تمام الموضوع للحجية حصول الوثوق من قول الراوي بصدور الخبر عن الإمام، ولو شرط الأصحاب أو بعضهم كونه إماميا أو شيعيا أو ضابطا، فلأجل توفر هذه الشرائط يستلزم توفر الوثوق، بعد إذا كان كذا كان كذا. نعم، لا يشترط الوثوق الشخصي، بل يكفي الوثوق النوعي كما عليه عمل الوكلاء في حياتهم ومعاشهم. يأتي بمنبه يقول لو اعتبرنا الوثوق الشخصي هذه الرواية أحيانا الثقة يحصل لي الاطمئنان، ما يحصل لك الاطمئنان. المدار على الوثوق النوعي، نوع الوثوق لا يعولون على خبر الثقة. أضف إلى ذلك أن من البعيد أن يحصل لكل أحد الوثوق الشخصي من خبر الثقة، خصوصا في الخبرين المتعارضين، وبالأخص فيما إذا وقف الإنسان على ما في الأحاديث من التشويش والاختلال في السند والمات، مو كل واحد يحصل له اطمئنان. فلو علق جواز العمل على الوثوق الشخصي لزم الفوضى في العمل بالروايات. واحد يقول أنا أورثتني الاطمئنان أعمل، واحد يقول ما أورثتني ما أعمل، كما هو واضح لمن تتبع. ولما استقر حجر على حجر ولا مدر على مدار. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. الفصل السادس يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.